إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضغ لفقد فرع ذرعا مكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديه يعرف قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضغ لفقد فرع ذرعا. الناظم رحمه الله وإياه لما ذكر الحكم في أثناء تعريف الفقه حينما قال والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماه النامي العلم بالأحكام ناسب أن يعرف الحكم ناسب أن يعرف الحكم حتى نعرف لماذا ذكر هذا البيت. والحكم في تعريفه فيه نظر أصولي وفيه نظر فقهي وفيه نظر منطقي نظر لأهل الفقه ونظر والذي يعنينا نحن هنا نظر أهل الأصول. فحينما تقول مثلا أو نقرأ الآية أقيموا الصلاة نظر الأصول إلى ذات النص وهو الذي يسمى عنهم عندهم بالدال ينظر إلى الدال عندنا دال ومدلول لأن أي حكم لا بد له من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به أو فيه لابد من هذه الأشياء من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به أو فيه لأن عندنا أربعة أشياء تقريبا أدلة وثمرة الأدلة وطريق الاستدلال اللي هي وجوه الاستدلال والمستدل وهو المجتهد كما قال الغزالي لابد من هذه الأربعة وصدق عندنا أدلة وثمرة أدلة والطرق التي تستخرج الطرق بها تستخرج الثمرة بها من هذه الأدلة ومن الذي يستخرج وهو المجتهد. فإذا حينما نقرأ أقيم الصلاة الأصول ينظر إلى ذات النص ما يدل عليه النص بقطع النظر عن الحكم الموجود فيها هل هو صلاة أو غير صلاة أي حكم أحكام الشرعية. الفقيه ينظر إلى مدلول النص هذا الذي يعنيه ولذلك صنع الأصول فيه خدمة لمن للفقيه فينظر ما في الآية من حكم فيها إقامة الصلاة وتحريم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ينظر إلى وجوب الإيفاء بالعقود يعني لهذا الحكم الشرعي. فالأصول نظره للخطاب والفقيه نظره للمخاطب به. إذن تعريف الفقه عند أهل الفقه مدلول خطاب الشرع عند أهل الفقه مدلول خطاب الشرع أما عند الأصول خطاب الشرع نفسه الذي هو النص ولذلك موضوع علمهم هو كما سبق معنا الأدلة الأحكام والأدلة موضوع علم الأصول هو الأدلة. فإذا الحكم هذا هو نظر الأصول فيه وهذا هو نظر الفقيه فيه. أما أهل المنطق فهم يثبتون النسبة التي تسمى النسبة التصديقية بين الموضوع وبين المحمول. عندنا موضوع الذي قلنا يوازي أو يعني في محل مرتبة المبتدأ والمحمول اللي هو الخبر. حينما يقول أو حينما تقول الصلاة واجبة عندنا نسبة تصديقية الآن لأن عندنا نسبة تصورية قبل التصديقية. الصلاة واجبة تتصور ما هي الصلاة وتتصور ما هو الوجوب ما استفدنا شيئا الآن نريد إلى نسبة أخرى وهي النسبة التصديقية وهي إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فحينما تقول الصلاة واجبة هذا هو نظر المنطقي إثبات النسبة التصديقية أو عدم إثباتها كان تقول الوتر غير واجب إثبات نسبة تصديقية وهي نفي شيء عن شيء. والذي يعنينا هنا هو نظر الأصولي فقلنا لما ذكر الحكم ناسب أن يعرف، ذكر الحكم في تعريف الفقه ناسب أن يعرف الحكم، فقال كلام ربي، وبعضهم يقول خطاب ربي والمعنى واحد، كلام ربي إن تعلق، إذن الكلام من الرب، فالمخاطب هو الرب والحاكم هو الرب، إن الحكم إلا لله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ويجتهد فيقر أو لا يقر. فقال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، بحيث أن يكون هذا التعلق من هذه الجزئية، أن يصح أن يكون فعلا للمكلف لا من ناحية أخرى، كان يتعلق مثلا بذات الله وبصفاته، هذا لا يتعلق بحكم شرعي يطلب من المكلف. وكوننا نعتقد أن لله أسماء وصفات ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب، نحن نريد حكم شرعي يخاطب به المكلف ليقوم به، كان يصلي أو يصوم أو يفعل أي فعل من الأفعال الشرعية، سواء كان فعلا أو تركا كترك المحرمات، من حيث إنه به مكلف من هذه الجزئية لا من ناحية جزئية أخرى، كما قلنا أسماء الله وصفاته أو يتعلق بجمادات أو يتعلق بالمكلف لا من ناحية أنه مكلف به، مثل قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هذا ما يتعلق في حكم، وإنما يخبر الله أن لهؤلاء البشر أعمال هم لها عاملون، بل ما في حكم شرعي، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أوفوا بالعقود، هذا حكم شرعي، هذا الذي يتعلق به خطاب الشارع، من حيث أنه فذاك بالحكم. وهنا قال كلام ربي إن تعلق بها يصح الفعل المكلف، من حيث إنه كسرها، لأن حيث كما قال أهل اللغة قال النحو تضاف إلى الجمل، نذكرها بعد أن نكمل التعريف، ولكن حتى يضبط البيت بالكسر، مع أنه يجوز ضبطه كما أبينه بعد قليل عند من يجيز إضافة المفرد إلى حيث. فقال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه، إذا قلت إنه بالكسر فهذا هو الأصل، لأن حيث لا تضاف إلا للجمل، فإذا كانت تضاف للجمل فلا بد أن تكسر إن، تكسر في الابتداء فلا بد أن تكسرها. فإذا قلت أنه بالفتح، ومن المعلوم أن المصدرية بالفتح لا بالكسر موصول حرفي، إذا كان موصولا حرفيا فستتأول بمصدر وسيكون مفردا، فأنت الآن وافقت مذهب الكسائي، يعني من حيث تكليفه، واضح؟ من حيث أنه أي من حيث تكليفه، ولكن إن المكسورة ليست من الموصولات الحرفية، أن المفتوحة مشددة النون، وأن كما هو معلوم موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع كما قال بنبون، المقصود أنه هنا بالكسر. طيب هل يجوز هذا؟ نعم، استدلوا بعض الأبيات مثل قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيب كالشهاب لامعة، أما ترى حيث سهيل ونطعنهم تحت الحبى، بعد نطعنهم ونطعنهم يجوز الضم والفتح، بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم، رواية التي تناسب حيث لي العمائم، البيت روية لي وروية لي، فالذي يشهد للكسائي رواية لي لأنه أضاف حيث إلى المفرد، أما إذا قلت حيث لي فهنا جملة، فالمقصود أن في البيت هنا قال من حيث إنه به مكلف من هذه الحيثية لا من حيثية أخرى، فذاك بالحكم لديهم يعرفه، يعرف عند من؟ عند أهل الأصول. هذا هو تعريف الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي هو معرفة الأحكام الشرعية، أو الحكم هنا من حيث إن من حيث تكليف المكلف بها. ثم قال استطرادا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، اعتمي يعني اختير، اعتمي يعني اختير، هذه مسألة بين المالكية وغير من أهل العلم، هل الصبي مكلف أو غير مكلف؟ والصبي ينقسم إلى قسمين. أولا الصبي هو ما دون سن البلوغ، ولكن هذا الصبي لا يخلو من أمرين، إما أن يكون صبيا غير مميز أو أن يكون صبيا مميزا. وقد حد التمييز بالسبع كما هو معلوم ومشهور عند أهل العلم استنادا للحديث. فهل هذا الصبي اتفق أنه غير المميز غير مكلف، ولكن في المميز هل هو مكلف أو غير مكلف؟ قيل أنه مكلف مطلقة، وهي رواية مرجوحة عن إمام أحمد، وقيل غير مكلف مطلقا، وهذا مذهب الجمهور وهو الذي يدل عليه النص، وقيل كما هو مذهب المالكية هنا أنه مكلف بغير الواجب والحرام. لماذا؟ لأن الواجب والحرام الإجماع، استدلوا بالإجماع ولا يمكن أن يخالفوا الإجماع، فبقي تكليفه بالمندوب والمكروه. من أين أخذوه؟ من نصوص حقيقة لا تدل إلا على جواز الفعل أو استحبابه. استدل بحديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما رفعت المرأة الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج، وهذه الصحابية فقيها عربية أتت بالسليقة، ما قالت أعلى هذا حج. سبحان الله، يعني الله حفظ لسانه، لأن على تفيد الوجوب. فقالت ألي هذا حج، يعني هل يعني يمكن أن يصح حجه بقطع النظر عن وجوب أو عدم الوجوب؟ فقالت ألي هذا حج، فقال نعم ولك أجر. هي ما سألت عن أجر، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا لها، وهو ما يدخل تحت ما يقول بعض العلم أن هذا من باب إجاب الحكيم، يعني تشجيعا لها. فقالوا وجه الدلالة، قالوا أنه هذا يدل على أنه يصح الحج منه، وظاهر النص الذي في مسلم أنه صبي صغير ربما دون التمييز، لأن رفعت بضبعي أخذت بضبعي صبي. وإن كان بعضهم قال هذا حديث لا يصلح الاستدلال به، ولكن ما يظهر الاستدلال به، واضح أن الصبي هذا صغير. وذلك استدل بأهل العلم، ظاهر استدلال أهل العلم أنه صغير دون التمييز، ولذلك استثنوا الحج صحة الحج. فمن قال ورد على المالكية فلم يصب أبدا أنه لا ليس فيه أنه مميز غير مميز، بل الظاهر أن الصبي هذا دون التمييز، وهذا استدلال أهل العلم غير المالكية، قالوا يصح الحج من هو في المهد إسنادا لهذا الحديث، وهو الذي يدعي عليه ظهر النص لأنه صغير فيما يظهر دون التمييز. فالمقصود هذا دليلهم، ودليلهم قاعدة أخرى ستأتينا في الأمر، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، فالأمر الصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي. وخلط الناظم رحمه الله يقصد هذا الحديث، وهذا وليس فيه أن خثعمية، الذي فيه خثعمية المرأة التي سألت عن أبيها الذي أدركته فرضت، فهذا وهم منه رحمه الله، إنما هو حديث ابن عباس مسلم. المقصود أن المالكية قالوا الصبي مكلف بغير الواجب والحرام، الدليل حديث ابن عباس هذا، وهذه القاعدة، وهي أنه إذا أمر شخص أن يأمر شخص هل هو آمر للثالث؟ من أين هذا؟ حديث مروا أبناكم بالصلاة لسبع، فهل الصبي مأمور؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم، فالنبي أمر الأولياء أن يأمروا الأبناء، فهل هو آمر للأبناء؟ وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، يقصد حديث ابن عمر مره فليراجعها حينما طلق زوجته وهي حائض. فهذا هو وجه استدلال المالكية. إذن مكلف مطلقة غير مكلف مطلقة، مكلف بالاثنين هذين بما عدا الحرام والواجب، والصحيح أنه غير مكلف. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا في حديث علي وحديث عائشة، خصوصا حديث عائشة حديث جيد الإسناد، وإن كان الدلقطني يذكر في السنن الكبرى حكم بوقف الحديث، ولكن أهل العلم على تصحيح هذا الحديث، حديث علي وحديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة، وذكرهم الصبي حتى يحتلم. صححه جماعة من أهل العلم، قلنا حديث عائشة إسناده جيد، وأهل العلم استدلوا بهذا الحديث، رفع القلم مطلقا. فإن قيل إذا كان رفع مطلقا فليرفع المستحب، من باب أولى. لا، ما هو من باب أولى، إذا أخذت بالعموم فليرفع المستحب وليرفع المكروه، وقد اتفقنا في الحرام والواجب. أقول ليس بالصحيح، لأن الحرام والواجب فيه إثم، إثم في فعل حرام وإثم في ترك الواجب، ولذلك جاء صحة الصوم منه وجاء صحة الصلاة منه، ولا يمكن أن يأمرها الشرع بأمر لا فائدة له فيه وعبث. ولعموم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذا عمل صالح. والعام في الأشخاص كما قال أهل الأصول كما يأتينا إن شاء الله في العموم، عام في أحوالهم وأزمانهم. فالصبا حال من حال الشخص هذا، وإن كان غير مكلف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذا ذكر وهذه أنثى، وإن كانت غير مميزة وإن كان غير مميز، فيخرج الواجب بالإجماع وكذلك الحرام. فهذا هو الصحيح. وفي رواية أحمد أنه مكلف بالصلاة استنادا لهذا الحديث، ولكن كما قال علماء المذهب هذه الرواية عن أحمد الرواية الصحيحة المعتبرة في المذهب أن الصبي غير مكلف مطلقا، خلافا لمن كلفه إذا بلغ 10 سنين، وهي رواية عن أحمد وهو قول ابن سريج الشافعي أنه إذا بلغ 10 سنين فهو مكلف، ولكن العبرة بالنص، رفع القلم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يستدعيه المعنى. وهذه من عظمة الشارع، أن الشارع ربط التكليف بالبلوغ، ولو لم يربطه بالبلوغ لحصل حرج شديد وعدم ضبط للأمر. لماذا؟ لأن الصبي بلوغه شيء خفي، ولذلك تجد الصبي يتفاوت في هذا، فنموه يعني عقله متفاوت ويأتي تدريجا، فبأي شيء يناط حتى ينضبط؟ أراحنا الشارع فضبطه بالبلوغ. وقد يصل سن البلوغ وليس بذاك الفهم، قد يكون من دون البلوغ أفهم منه، ولكن هذا يضبط ويزيل الخلاف، وهو إذا بلغ فحكمنا هنا بتكليفه. فالشارع لما رأى أن البلوغ يعني ينمو تدريجا ضبطه بالبلوغ، عقل الصبي يعني ينمو تدريجا ضبطه بالبلوغ ليقطع النزاع، ولأجل القاعدة الأصولية الأخرى، وهي أن الحكمة إذا كانت منتشرة فلا بد أن تناط بشيء منضبط، فضبطت في البلوغ. فهذا هو القول الحق الذي لا كلام فيه. فهنا قوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني على المذهب المالكي. ثم قال في التكليف وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق. إذا قلنا إلزام الذي يشق لا يدخل فيه إلا الواجب والحرام، وإذا قلنا أو طلب دخل فيه معهما المكروه والمستحب والمباح، على خلاف بين العلم هل هو من الأحكام الشرعية أو ليس من الأحكام الشرعية، والمتأمل يجد أن المباح من الأحكام الشرعية خلافا لمن قال أنه تتميم للقسمة. لماذا؟ لأن المباح يتعلق بفعل المكلف إقداما وإحجاما، فالذي له أن يقدم على المباحات أو يحجم عنها إذا اتضح أمرها أنها لا تجوز فهو من هو هذا؟ المكلف. إذا نتعلق به من هذه الحيثية فهو من الأحكام الشرعية، هو الذي ولذلك الكفار أقدموا على المباحات وسيعاقبون عليها لأن خالصة للمؤمنين. فإذا المباح حكم شرعي لأنه يتعلق بفعل المكلف إقداما وإحجاما، فهو الذي له أن يقدم وله أن يحجم، أو عليه أن يحجم إذا كان ليس مباحا، فإذا هو من الأحكام الشرعية على قول الصحيح، خلافا لمن قال إنه تتميم للقسمة فقط. فهنا قال أو طلب فاها بكل خلق. وهنا قوله وهو إلزام الذي يشق، أذكر ابن تيمية في الفتاوى قال هذا ليس بصحيح، الموجود في نصوص الشرع نفي الكلفة لا إثباتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال هذا كلام أهل الأصول، الذي موجود في نصوص الشرع نفي التكليف يعني نفي ما فيه كلفة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا يقولون وهو إلزام الذي أو طلب، حتى أنه أعطى قاعدة مفيدة أذكره، قال امتثال الحكم الشرعي هو ما كان من دون كلفة تلحق ضررا بالمكلف، وليس معنى أنه مكلف أنه يستطيع أن يفعل، واضح؟ لا، يعني مثلا بعض الناس كثير ما يسأل إذا كان مريضا يريد أن يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، ما حد الاستطاعة هي أن لا تفعل، أن تستطيع أن تفعل أو لا أن تستطيع أن تفعل، لا، قالوا أنت ليس هذه الاستطاعة، هي أن تفعل من دون ضرر، فقد تستطيع أن تفعل ويلحقك أذى أو ضرر، فإذا قام يستطيع أن يقوم ليصلي قائما ولكن يجد مشقة وتعب، إذن لا يلزم أن يصلي قائما، قال أستطيع أن أصلي ولا أتحمل، نقول أنت تتحمل مع الأذى. فإذن قوله إلزام الذي يشق الموجود في نص الشرع نفي المشقة لا إثباتها. ثم قال أو طلب فاه بكل الخلق، لكنه أي هذا الخلاف ليس يفيد فرعا إلا بمقدار ما ذكرناه قبل قليل، أنه إذا قلنا طلب يشمل الأربعة يعني فقط فائدة معنوية من ناحية إطلاق الاسم وما يشمله، إن قلت طلب يشمل الأربعة، وإن قلت إلزام لم يشمل إلا فقط، هذه هي الفائدة، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق لفقد فرع ذرعا، ذرعا مصدر، ذرعا تمييز محاول على الفاعل، هذا الذي يظهر، فلا تضق يعني لا يضق ذرعك، واشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب الرأس، ذرعا مصدر محول عن الفاعل، فلا تضق لفقد فرع ذرع أي لا يضق ذرعك، هذا هو ما في الأبيات.